بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا هو الدرس الثاني إن شاء الله في المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. والبارحة سبق أن تحدثنا عن بعض المبادئ وذكرنا أبياتا طلبت منكم أن تحفظوها، فنبدأ منها إن شاء الله قبل الدخول في الدرس الثاني. تفضل. بسم الله. دشي عمر وقوله فيه دروس وعبر من سجن فطوان القسي النائي الممتلي بأدرب البأساء باسم الإله الواحد القهار الخالق المهيمن الجبار الفقه ميزان العلوم المقسط من حرم الأصول ذا مفرط وهو من الأصول في حرمان مبتعد عن منهج الرحمن فحده يبحث في قواعده فيها للعقل أنفس الفوائد أدلة كلية إجمالية مصيبة للصالحات الباقية موضوعه يفضي إلى ذي معرفة لأحكام الشرعية المشرفة ثم به كيفية استنباط وطرقه فانهض إلى النشاط كذاك حال مستدل مستفد منها فحل المشكلات فاجتهد ثمرته أن يفقه مراد والله والرسول يا عباد بسنة وبالكتاب المهتدى يكفيك هذا لطريقا للهدى وضبطنا أصول الاستدلال بيادنا أدلة في الحال صحيحها من زائف المردود لهمة الطالب المجديد إيضاح ذا الوجه الصحيح فاعلمي للاستدلال بالجلي المحكم كل صحيح ليس في الصحيح لا يستدل به في الفصيح فيسير درب الاجتهاد الصائب إعطاء حكم جد للمناسب ضوابط الفتوى بلا بيان والشرط المفتي حكمه الإحسان كذاك آداب له يتم توضيحها وحبذك علم أحسن أطف معرفة الأسباب للخلف بين العلماء النجاب كان التماس العضي في هذا لهم إن اختلاف الرأي صحي لا يهم. أحسنتم بارك الله فيكم. الطواغيت إذا عرفوا هذا الاجتهاد ديالكم غيندموا على سجنكم، لذلك اجتهدوا بارك الله فيكم. طيب سبق في الدرس أيضا أن تحدثنا عن ماذا؟ عن تعريف هذا العلم. هل حفظتم التعريف؟ يعني تعريف علم أصول الفقه، وذكرنا تعاريف كثيرة. من يذكر التعريف؟ يعني إجمالا هو علم الأصول هو علم بقواعد وأصول يبحث في يعني في يعني في معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الإجمالية الكلية من الكتاب والسنة. أحسنت. وحال ويبحث أيضا عن حل أحسنتم. طيب أحسنتم. إذن هذا التعريف إن شاء الله نقف عنده في الدروس الآتية. كذلك تحدثنا عن ماذا آخر؟ تحدثنا عن ثمرة هذا العلم أو بعض فوائد هذا العلم، وذكرنا هذه الفوائد منظومة والحمد لله يعني كما أسلفتم هذه الفوائد مفهومة لديكم. الآن عندنا الدرس الثاني، الدرس الثاني وفي المبادئ، وطبعا ماشي بالضروري يعني نذهب معه بالترتيب المعروف في الأبيات التي حفظتموها. شنو هي الأبيات؟ إن المبادئ الذي عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة والنسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرفة. أحسنتم. هكذا ينبغي الحفظ، يعني ينبغي الإنسان أن يسجل ما يمر به من الفوائد. قيدوا العلم بالكتابة والأثر صحيح، قيدوا العلم بالكتابة. إذن دائم أثر موقوف على عبد الله بن مسعود وعن غيره، هو حديث أثر صحيح يعني. قيدوا العلم بالكتابة. وطبعا عندما يقيد الإنسان فائدة من الفوائد لا بد أن يحفظها ويقف عندها ويفهم معانيها، وإذا وقع له إشكال بسيط يعني نحاول أن نناقش هذا الإشكال حتى نفهمه إن شاء الله. وأنتم تعلمون من المسائل المشهورة لديكم هنا في المغرب أنهم يقولون الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. الكلام إذا دار بين اثنين شاع، واحد عمل الخير ولكنه رفض أن يقول لي أن يقولها لأحد، لكن أخبر صاحبه، صاحبه يخبر صاحبه، وهكذا حتى يصبح الكلام شائعا. كذلك العلم إذا لم يقيد ضاع، فلذلك السلف كانوا يعتنون بالتقييد. وأنتم تعلمون أن هذا صيد الخاطر هو عبارة عن قيود ورؤوس أقلام سجلها ابن الجوزي أثناء قراءته للكتب العظيمة. وهكذا الفوائد لابن القيم كذلك، يعني سواء كان الفوائد الكتاب الصغير أو اللي هو في جزئين، يعني هكذا كانوا يفعلون. فكذلك أنتم. إذن فالآن نتابع إن شاء الله على ماذا؟ الدرس الثاني. نتابع الدرس الثاني ولكن بشرط أن نتم الحديث عن ماذا؟ عن باقي، نتم الحديث عن باقي فوائد وثمرة هذا العلم، لأن فوائده وثمرته مهمة جدا. فكنا وقفنا إلى أن من ثمراته ومن فوائده العظيمة الدعوة، من ثمراته وفوائده الدعوة إلى اتباع الصحيح المعتبر حيثما كان، الدعوة إلى اتباع الصحيح المعتبر حيثما كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى، وترك التعصب والتقليد الأعمى. طبعا أنا يعني من باب أشر فأشر لا أتوسع في الشرح، لماذا؟ لأن يكفي أن الكلام يكون موجزا على شكل قاعدة، إذا فهمه الإنسان يستطيع أن يتوسع هو بنفسه، ينشئ عليه دروسا إذا شاء الله عز وجل أن يتوسع في العلوم. مفهوم؟ الدعوة إلى اتباع الصحيح حيث كان، حيث ما كان، يعني لا يقيد الإنسان ولا يتقيد بمذهب من المذاهب، بل هو يتبع الدليل الصحيح أينما وجده يأخذ به. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها أو هو أحق بها، كما قال الإمام مالك، دون أن يتقيد به. هما السلف الأئمة المتبوعون، الأئمة المتبوعون حذروا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام مالك يقول كل قول فيه المقبول والمردود إلا ما جاء من هذا القبر الشريف، ويشير إلى ماذا؟ إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال الشافعي، وهكذا قال أبو حنيفة، وهكذا قال الإمام أحمد، وألف في هذا مؤلفات. ويكفي أن الشيخ الألباني جمع بعض أو معظم هذه الأقوال في مقدمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن عندما يصح الحديث، والمعروف القاعدة المعروفة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذه قاعدة مهمة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ويكفي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لاحظوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نصا ولا شخصا، لا تقدم نصا ولا شخصا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم على القول بأنهم علماء، على القول بأنهم علماء، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم العلماء، العلماء العاملون طبعا. إذن لاحظوا أيضا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تحضنا عن العمل بالسنة، بل الإمام الشافعي ذكر حديث فقال له أحد أتباعه أتعمل به؟ فغضب غضبا شديدا، قال هل رأيت زنارا في وسطي، يعني أو خرجت من الكنيسة، هل رأيتني نصرانيا حتى لا أعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهي صحيحة. وللأسف الحافظ بن العربي، مشي المبتدع الصوفي، الحافظ بن العربي المالكي المدفون بفاس، والباجي أبو الوليد الباجي في بعض الأحيان يذكر حديثا صحيحا ويقول هذا حديث صحيح لا، لكن الإمام مالك لم يعمل به. والأحناف أكثر يذكرون حديثا صحيحا، ولكن للأسف يحاولون إما أن يضغطوا عن الدليل لينزل إلى مذهبهم، وإما أن يجعلوا المستجدات في عصرنا، المستجدات تنزل إلى الأدلة، لا أن توضع في ميزان، في الميزان الشرعي، وبأصول الفقه تعرف هذا كما سيأتي إن شاء الله. كذلك ما ينبغي للإنسان أن يقلد شخصا، لأن التقليد هو اتباع قول الغير بدون دليل، اتباع قول الغير بدون دليل. والعلماء قالوا هل يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا اتبعه الإنسان يعتبر بأنه قلد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة، صاحب الشريعة يسمى اتباعا وليس تقليدا، خلاف لمن قال بأن هذا تقليد، هذا اتباع. كما قالوا في مسألة عندما بحثوا السند وبحثوا المتن، قالوا وهل السند هو الطريق الموصل إلى المتن، وهل الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في السند أم داخل في المتن، داخل في السند أم داخل في المتن؟ قالوا الصحيح داخل في المتن، الصحيح داخل في المتن، لأنه لا يروي إنما هو قوله، مفهوم هذا؟ إلا أن الخلاف واقع في الحديث القدسي فيما يحكيه عن ربه عز وجل ويقول قال الله كذا وكذا، هل هذه رواية أو غير أو ليست رواية؟ قالوا الصحيح أنها رواية، الصحيح أنها رواية على القول الراجح، والمرجوح أنها ليست رواية، يعني هو من قول النبي عليه الصلاة، من قول الله عز وجل يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في الحديث النبوي وهو وحي أيضا. وأنتم تعلمون أن الوحي كما قال الإمام الشافعي في الرسالة وفي غيره أن الوحي قسمان، وحي يتلى ووحي لا يتلى. الوحي الذي لا يتلى ما هو؟ السنة، السنة سواء كان الحديث المتواتر أو الحديث القدسي أو الحديث النبوي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى وحي، يسمى وحي. إذن فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام اتباع وليس تقليدا، وليس تقليدا. وقد أشرت إلى هذه الفائدة بقولي ودعوة إلى الصحيح المعتبر ترك تعصب وجهل منتشر، هذا الدعوة إلى اتباع الصحيح المعتبر حيثما كان وترك التعصب والتقليد الأعمى. قلت بأن هذا الكلام نظمته فقلت ودعوة إلى الصحيح المعتبر ترك تعصب وجهل منتشر. لاحظ أنس، وجهل منتشر، يعني هل نقول وجهل أم وجهل؟ ترك تعصب وجهل، ترك تعصب مضاف إليه طبعا، ترك هذا مصدر، وجهل ولا وجهل؟ هنا إما أن نقول وجهل إذا جعلنا الواو هنا استئناف، استئناف. الاستئناف كما تعلمون قسماني، الاستئناف قسماني، استئناف بياني واستئناف نحوي. استئناف في اللغة، وهذا سبق في الدورة نئاج الروم، أن الاستئناف قسمان، استئناف بياني واستئناف نحوي. استئناف البياني ما ضابطه؟ واستئناف النحوي أيضا ما ضابطه؟ ضابط استئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، هو الواقع في جواب سؤال مقدر، كأن سائل قال له يعني هذا التعصب ناتج عن ماذا؟ يا ترى هذا التعصب ناتج عن ماذا؟ فقال عن جهل، التعصب ناتج عن جهل، فأنا ذاك يكون الواو إيش؟ الواو استئناف البياني ولا النحوي؟ البياني. وضابط النحوي عكسه، إيش معنى عكسه؟ ماذا قلنا في الضابط البياني؟ هو الواقع في جواب سؤال مقدر، والنحوي هو غير الواقع في جواب سؤال مقدر، هو غير الواقع، هذا معنى عكسه، مفهوم؟ هو غير الواقع في جواب سؤال مقدر. إذن وهذا إن شاء الله سيأتي في الدورة اللغوية، دورة النحو. ومن فوائد علم أصول الفقه أيضا أهم من فأهم فوائده حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين، هذه أهم فوائد هذا العلم. شنو هي؟ حفظ العقيدة الصحيحة. وبماذا تحفظ العقيدة الصحيحة؟ بنصوص وأدلة الأصول، هذه ثمرة هذا العلم. وقد أشرت إلى هذا بقولي حفظ عقيدة وصون الأصل، حفظ عقيدة وصون الأصل من الكتاب والحديث الفصلي، من الكتاب والحديث الفصلي، يعني كيف، بماذا تصون العقيدة وبماذا تحميها أصول، بماذا تحمي أصول الاستدلال وبماذا ترد على شبه المنحرفين، بماذا؟ بعلم الأصول، بعلم الأصول. كذلك من فوائده صيانة الفقه الإسلامي وليس العقيدة فحسب، صيانة الفقه الإسلامي بماذا نصونه؟ بماذا نصونه؟ نصونه من الانفتاح المترتب على وضع، نصونه من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع على القوانين الوضعية. يعني قال لك احتقل بعض ينبغي أن يعاد في نصوص الكتاب والسنة أن يعاد فيهما النظر، أن يعاد فيهما النظر حتى يساير العصر، محمد أركون وغيرهم، يعني محال هؤلاء اللي يسمون مفكرين وكأن غيرهم لا يفكر، هذا حتى التعبير فيه إنه أخواتها. إذن هؤلاء ينظرون إلى النصوص الشرعية مطلقا، فيما يتعلق بالعلمية أو العملية، يقول ينبغي أن يعاد فيها النظر. فأصول الفقه يصون ماذا؟ يصون الفقه الإسلامي من ماذا؟ من الانفتاح المترتب على ماذا؟ المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع، وأيضا يصونها من الجمود المترتب على دعوة إغلاق باب الاجتهاد، ومن الجمود المترتب على ماذا؟ على دعوة إغلاق باب الاجتهاد. وهذه مسألة للأسف قال بها الإمام السيوطي، بل ألف فيها وتناقض. السيوطي تناقض، مرة قال بأن باب الاجتهاد سد غلق، وقال بهذا حتى ابن الصلاح، قال هذا وقال به كثير من العلماء للأسف الشديد، حتى إنه يقول باب الاجتهاد سد حتى في التصحيح والتضعيف. وبينما تجد السيوطي يقول لم أنفرد بتصحيح حديث، يعني لم يسبق إلي إلا حديث واحد، وهو يقول بأن الاجتهاد بابه سد، وهذا غلط. نعم الشيخ، فعلا أن السيوطي رحمه الله كان يلقب بأعلم أهل زمانه، وطبعا يعني كان يطلق عليه تلامذته ذلك، هو كان جماع قماش، أعلم أهل الأرض ولا فخر، لا وهذه مبالغة، يعني أعلم أهل الأرض، يعني هل امتحنوا أهل الأرض كلهم؟ لو امتحن أهل الأرض إيه. على كل هذا قلنا من فوائد وثمرات هذا العلم شنو هو؟ يعني حماية وصيانة الفقه الإسلامي، كذلك يعني من شيئين اثنين شنو هما؟ انفتاح على وضع مصادر جديدة، والجمود وشنو؟ والجمود. إذن بين ماذا؟ الغلو والإفراط، الإفراط والتفريط، تمييع يعني الإفراط والتفريط، يعني ما يكون شيء غاليا وما يكون شيء منحلا مميعا، يكون وسط. وأهل السنة علاش كيقولوا أهل السنة؟ وسط، أهل السنة دائما وسط. وقد أشرت إلى هذا بقولي حماية الفقه من انفتاح، حماية الفقه من انفتاح يفضي لوضع مصدر يا صاحي، يا صاحبي يعني يا صاحبي، يا صاحي للشرع يبدو في النداء جديدا، يبدو في النداء، ألف بدون همزة ممدودة، يعني يبدو في النداء جديدا، وحفظه أن يكتسي جمودا، وحفظه أن يكتسي جمودا. لاحظ هنا أن يكتسي، إذا لا بد أن تقدر هناك حرف الجر، شنو هو حرف الجر اللي غنقدره هنا؟ لا، أن يكتسي جمودا، ها أن يكتسي جمودا، شنو الحرف الجر اللي غنقدره؟ مين أحسنتم، مين. يقول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن، إذن هنا حرف الجر قدره من أن يستحي، إن الله لا يستحي أن من أن يضرب، عفوا من أن يضرب. ويقول ابن مالك في مثل هذه وعد لازما، لاحظ أنس، وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر، نقلا وفي أن وأن يضطرد، نقلا وفي أن وأن يضطرد، يعني يضطرد حذف حرف الجر بعد أن وأن، هذا معنى نقلا وفي أن. مثلا نقول كما قلت هنا وحفظه أن يكتسي، يعني ماذا، ما الحرف الذي نقدره هنا عمر؟ من أن يكتسي، من أن يكتسي، وهذا يكثر حذف حرف الجر، أين يكثر؟ في أن وأن، في أن وأن، مفهوم؟ طيب. وأيضا تمام البيت، إغلاق باب الاجتهاد سببه، إغلاق باب الاجتهاد سببه تقليد من لم يزكو فيه علمه أو ينضج كما شئت، ينضج علمه. يعني هذه من المسائل ومن الفوائد التي تؤخذ من علم أصول الفقه، ومن فوائده أيضا. السلام عليكم. نعم السلام الله. الله يبارك فيك. واحد الدوام مشيكم تلزم في شيء. كان تلز كي تلزم تلزم شاف مش عارف. ومن فوائد هذا العلم، يعني فوائد علم أصول الفقه، ضبط قواعد الحوار، ضبط قواعد الحوار والمناظرة. من فوائده ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة، إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة. لاحظ أسامة، يعني دائما المناظر يحاول أن يغلب خصمه بأي دليل، لا يتقيد بدليل صحيح، ولذلك يقولون لازم القول ليس بلازم. ربما في حالة المناظرة في حالة التشنج يقول كلاما، وعندما يوقفه على ما قال يقول أنا لا أقول بهذا، فلا يلزمه ذلك. وكذلك ربما يستدل بنص غير صحيح، أو ربما يستدل بنص صحيح ولكن بفهم قبيح، بفهم قبيح. ولكن أصول الفقه يضبط ماذا؟ قواعد الحوار، قواعد وضوابط المناظرة والحوار، مفهوم؟ يعني يضبطها دائما، وذلك بالرجوع إلى ماذا؟ بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة الصحيحة. وقد أشرت إلى هذا بقولي ضبط قواعد الحوار راجع لآلة صحيحة من نسمع أو من نفع كما تشاء. ضبط قواعد الحوار راجع لآلة صحيحة من نسمع، لأن علم أصول الفقه هذا يسمى ماذا؟ علم الآلة، وليس من علوم الآلة أنس، من علوم الآلة، من علوم الآلة، لأنه لا يراد لذاته، إنما يراد لماذا؟ لغيره. لماذا؟ يراد لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبق أن قلنا المراد من دراسة علم أصول الفقه شنو هو؟ فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ولذلك جعله العلماء شرطا وضروريا للعالم المفتي وللعالم المجتهد والمؤلف، بل والفقيه، والفقيه كتسمع الفقيه، إذن ضروري، مفهوم؟ إذن فيشترطون ذلك، لأن هذا هو ميزان العلم كما قلنا. وطيب أنتم تعلمون أن ثمرته فيها كلام طويل، ولكن لعلنا نختم فوائده ونقول، ومن آخر فوائده وثمرته الوقوف على سماحة الشريعة، الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها. يعني بعلم أصول الفقه تستطيع أن تقف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، والاطلاع على محاسن هذا الدين، والاطلاع على محاسن هذا الدين. وطبعا قد أشرت إلى هذا بقولي سماحة الشرع عليها قد تقف، يعني بحيث إذا أتقنت هذا العلم تقف على سماحة الشرع. لماذا قلت قد؟ لاحظوا هنا سماحة الشرع عليها قد تقف، لأن لربما يقرأ الإنسان علم أصول الفقه لكنه لا يقف على سماحة الشرع. لماذا؟ لأنه ربما يكون لم يترعرع فيه ولم يحسن البحث في أبوابه وفي كتبه، في كتبه، ولذلك قلت قد للتقليل. لأن أنتم تعلمون أن قد إذا دخلت على المضارع وكانت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا تفيد؟ التحقيق ولا التقليل؟ التحقيق. وحتى في كلام العرب، حتى في كلام العرب، لكن إذا كانت في كلام، إذا كانت في كلام العرب ودخلت على المضارع ماذا تفيد؟ الشك، التقليل والشك والتوهم، مفهوم؟ وهي لها أنواع. حقق بقد مع مضي ومع مضارع قلل في الغالب اسمع، مفهوم عمر؟ إذن قلنا سماحة الشرع عليها قد تقف أو يسرها محاسن الدين تصف، محاسن الدين ديني تصف. يعني هذه المبادئ يعني من فوائدها ومن فوائد هذا العلم أنك تفهم سماحة الشرع، ولكن سماحة الشرع ويسر الشرع لا كما يفهمه علماء الطواغيت، وأنهم لا يتكلمون في الدعوة إلا على جانب واحد، أو جانب المحاسن وجانب السهولة وجانب اليسر. فعندما يتكلمون في الدعوة، الدعوة قسمان، وهذه هي الحكمة، إما الرفق واللين وإما الشدة والغلظة، الشدة والغلظة. الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظه بهني أبيه ولا تكنو؟ تعرفون إيش معنى الهن؟ الهن هو ما يستقبح من الإنسان، يعني فرج الإنسان، يعني قال له ما تكنيلوش ولا تكنو. والكلام القبيح للئام يعني شرط من شروط الدعوة، خصو يكون يعني الإنسان يستعمل على حسب الشخص. إنك قوم إنك فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري، وقال لمسلم الفتح إنكم قوم تجهلون. فقال أبو ذر يا رسول الله أبعد شيبتي هذه؟ قال نعم. إذن معنى أن الدعوة عندها أنواع. يعني المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل معها؟ الرفق، يعني أنت تنظر على حسب، كما يعني يقولون الفقه الواقع في الدعوة شرط. الرجل الذي جاء إلى عبد الله بن عباس فقال يا ابن عباس ما حكم من قتل؟ هل تقبل توبته؟ قال لا تقبل توبته. وسأله ثان فقال تقبل توبته. فتعجب الحاضرون قالوا كيف واحد يسألك وتقول نعم تقبل، واحد تقول لا لا تقبل؟ قال هذا رأيت بين عينيه انكسارا يريد أن يتوب، فلذلك قلت له يعني قتل، هذا قتل، فقلت له تقبل توبتك. بينما الآخر رأيت منه شرا يريد أن يقتل ليتوب، فقلت له لا لا تقبل توبتك. والرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فماذا تعامل معه الصحابة؟ أنا تعرف القصة. كذلك الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أعطني من مال الله، وجذب رسول الله بشدة الأعرابي، كيف تعامل معه رسول الله؟ وكيف أراد أن يتعامل معه الصحابة؟ والأعرابي الذي بال في المسجد كيف تعامل معه رسول الله؟ وكيف أراد أن يتعامل معه الصحابة؟ الماعز لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقيم علي حد الله، فلا زال يا رسول الله يرده لعلك قبلت لعلك. الغامدية لما جاءت فقالت يا رسول الله أقيم علي حد، قال لعلك، قالت أتريد أن تردني كما فعلت مع ماعز؟ إني حبل بالزنا. والرجل اللي هو كان معروف الملقب بحمار واسمه عبد الله، وقد غلط من قال بأن اسمه حمار، فقال يا رسول، كان يؤتى به هو سكران، بل هو مدمن خمر كما قال بعض العلماء، فكان يأتي بدليل أنه قال أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله هو سكران أكثر، لاحظوا، ومدمن خمر كعابدي وثن. وقال لما سمع صحابي يقول لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران، فقال رسول الله لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية، في رواية لغير البخاري في الترمذي، لا تعين الشيطان على أخيكم بل قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اغفر له اللهم ارحم. وهكذا نصوص كثيرة في الدعوة، ويعني واللي ورد أيضا في مسألة الترهيب، يعني الترغيب. وبينما أيضا من نصوصها الشدة وقطع اليد ورجم الزاني المحصن وجلد غير المحصن وجلد القاذف وجلد من شرب الخمر، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إذن فوضع الشدة في محلها من الحكمة، ووضع الرفق في محله من الحكمة، لكن هؤلاء لا يعرفون إلا جانبا واحدا وهو جانب الرفق، لأن هذا جانب يتماشى مع الكفار ويتماشى مع الطواغيت ويتماشى مع الصليبيين والصهاينة. نعم، كما قال ابن القيم رحمه الله في تعريف الحكمة قال هو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. صح، هذا هو الحكمة، هو فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في نفس الوقت. ولذلك يعني الحكمة في اللغة العربية يعني من الحكامة، الحكمة وضع الشيء في محله. والحكمة لها معاني ذكر لها العلماء أكثر من 10 معاني، من ضمن المعاني الحكمة. الحكمة من ضمن معانيها السنة، من ضمن كما قال الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولكن أهم شيء هو وضع الشيء في محله، كلها ترجع إلى معنى واحد، وضع الشيء في محله. إذن فهذا ماذا؟ آخر فوائد إيش؟ شنو هي آخر فوائده؟ سماحة الشرع. فقلنا سماحة الشرع عليها قد تقف، أو يسرها محاسن الدين تصف. كذلك اليوم نبدأ أيضا في المبدأ الثالث، ولكن كما قلت سابقا على غير ترتيب النظم. لماذا؟ لأن النظم ماذا فيه؟ الوضع لا الحد ثم الواضع. الواضع وهو قلنا نؤخره لنتوسع لنذكر بعض المؤلفات التي وردت في هذا العلم وكيف ترعرعت إلى آخره. الحد والموضوع ثم الثمرة. الواضع طبعا الواضع هو سيأتي الحديث عنه الآن، فضله فضل هذا العلم. لاحظوا يعني مسألة الفضل مسألة العلم. أنتم تعلمون أن ورد في السنة أحاديث كثيرة في فضل العلم عامة، حديث كثيرة في فضل العلم عامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول من يريد الله به خيرا، ويقول أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام ورد في العلماء لا يقبض العلماء، ولكن إن الله لا يرفع العلم بقبض العلماء، لا ينتزعه من القوة، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم هاي نعم، على أن بعضهم المهم معنى غلط. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني فضل العالم على العابد كفضل وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب علم مريضا بما يصنع. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاعها الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما وأنتم تعلمون من نواقض الإسلام ماذا؟ من نواقض الإسلام العشرة الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. إذن هذا نصوص كثيرة يعني في العموم. وهناك نصوص أيضا خاصة، فعندما نتحدث عن فضل العلم آيات كثيرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قسم العلماء الدرجات إلى قسمين، إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية، إما أن يرفع اسمه وصيته بين الناس وإما أن ترفع درجته في الجنة، هذا حسي لكن صيته هذا معنوي. كذلك يقول الله عز وجل ماذا يقول؟ يعني ما فيه شيء، أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أمر لنا أيضا أن يطلب الزيادة منه إلا العلم. لم يقل وقل رب زدني من دنيا أو من أجل، وإنما قال وقل رب زدني علما. وأيضا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. سبحان الله، فضل الله بين العلماء حتى فضل بين الكلاب، الكلاب المعلمة وغير المعلمة. تنبهوا جيدا، الله يقول مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يا ترى لو أرسلت كلبا على صيد والكلب غير معلم وأتى به ميتا هل يؤكل؟ لا يؤكل. بينما إذا أرسلت كلبا معلما وسميت الله وأتى به ميتا يؤكل؟ الجواب يؤكل، لأنه معلم. لأنهم ويقولون بأن النملة نظرا لصغرها تكلمت أمام أعظم نبي، طبعا نبينا أفضل وهو سليمان. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الآية بل قالوا الهدهد تكلم أمام من؟ أمام سليمان، لأن كان عنده علم لم يكن عند سليمان في هذه النازلة. طبعا ماذا قال؟ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ. لاحظوا الهدهد يتكبر على سيدنا سليمان، أحط بما لم تحط به، لقد أتيتك بشيء ما عندك علم به، مفهوم؟ إذن فالعلم هو به تسود الأمم، به تسود العلم. ولهذا كان العلم نورا وكان الجهل عارا، فلذلك اجتهدوا. وثم أيضا السلف كانوا يطلبون العلم من صغارهم إلى مقبرة، من المحبرة إلى، حتى قالوا للإمام أحمد ولغيره إلى متى والمحبرة معك؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. وصور السلف كيف كانوا يطلبون العلم وما تلقوا في طلب العلم وإلى غير ذلك، كلام طويل عليها، وقد فصلت هذا بشيء من التوسيع في كتاب إتحاف طالب بمراتب الطلب، بمراتب الطلب. إذن ففضل العلم دائما يشرف العلم بشرف المعلوم، يشرف العلم دائما بشرف المعلوم. أنت عندما تقرأ علم العلوم هو العلم ليس لا يراد لذاته كل العلوم، بل حتى العلماء قالوا القرآن قراءة القرآن لا تراد لذاتها، لا تراد لذاتها. ويعني إذا كان الإنسان يحفظ القرآن لكنه لا يعمل به، هل يدخل الجنة بحفظه للقرآن؟ الجواب لا. إذا كان يحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يعمل بها، هل يدخل الجنة؟ لو كان كذلك لكان العلمانيون ولكان المستشرقون ولكان الغربيون الذين حافظوا القرآن وكتبوا السنة، وأنتم تعلمون كنوز مفتاح كنوز السنة، يعني هذا كتبه نصرانيا واستفادت منه الأمة كثيرا، وإنما وضعه لماذا؟ للطعن في الإسلام، وبحث ودقق وفتش، يعني لماذا؟ لا من أجل الإيمان ومن أجل الإسلام، ولكن من أجل أن يطلع على نصوص المسلمين للطعن فيها، للطعن فيها. وهكذا المستشرقون يفعلون. إذن فالعلم لا يراد لذاته، مقترن بالعمل، مقترن بالعمل، أحسنت. يعني يحكون على علي بن أبي طالب على أنه على علي بن أبي طالب على أنه ليس صحيحا، يعني العلم مقترن بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وإلا ارتحل. إذن على كل، إذن ففضل العلم، نحن نتكلم عن أصول الفقه. أصول الفقه ما المراد به؟ ما المراد بدراستكم لأصول الفقه؟ شنو المقصود من فهم أصول الفقه؟ توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية. أين فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن سيكون العلم شريفا أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأن الغاية التي نصل إليها شريفة وعظيمة، فهو وسيلة إلى الوصول إلى غاية عظيمة، فاكتسب ماذا؟ اكتسب الشرف بماذا؟ بشرف الغاية، بشرف الغاية، أحسنت، بشرف الغاية. والمعروف عند الفقهاء، وهي قاعدة مسلمة طبعا، من جاور الشيء يعطى حكمه، من جاور الشيء يعطى حكمه، على بعض الصور يستثنيها العلماء. إذن عندنا اليوم المبدأ الثالث وفضله، فضله. إذن ماذا نقول في فضله؟ نقول فضله من أجل له فضل عظيم، له فضل عظيم، وهو من أجل العلوم ومن أشرفها. ولكن شرف العلم، هذه اللي ينبغي، شرف العلم من شرف المعلوم، شرف العلم من شرف المعلوم. لماذا قلنا شرف العلم من شرف المعلوم؟ لأن به يفقه ماذا؟ مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه أيضا ينضبط الفهم، ومنه أيضا نفهم الدليل الصحيح من غيره، ومنه أيضا نفهم الاستنباط الصحيح من الدليل الصحيح. ولذلك جعله العلماء شرطا من شروط الاجتهاد. ثم لاحظوا، هل يمكن أن تعرف الفقه، هل يمكن أن نعرف الخاص من العام بدون الرجوع إلى وبدون معرفة علم أصول الفقه؟ لا يمكن. طيب، هل يمكن أن تعرف المطلق من المقيد بدون فهم أصول الفقه؟ لا يمكن. هل يمكن أن تعرف المجمل من المبين دون الرجوع إلى أصول الفقه؟ لا يمكن. هل يمكن أن تعرف الناسخ من المنسوخ دون الرجوع إلى أصول الفقه؟ لا يمكن. طيب، وهل يمكن أن تعرف هل الناسخ يعمل به أو لا يعمل به، وهل المنسوخ يعمل به أو لا يعمل به؟ كيف تعرف أنت بأن المنسوخ العمل به حرام والناسخ العمل به واجب؟ واجب إلا في بعض صوره يكون مستحبا، وهذا سيأتي إن شاء الله ونتحدث عنه. إذن كيف تفهم، وربما يصير مستحبا في بعض الحين، كيف تفهم بأن العمل بالناسخ حرام والعمل بالمنسوخ لا عفوا العمل بالمنسوخ حرام والعمل بالناسخ واجب؟ في بعض الأحيان أنا أذكر الشيء بضده لأراه، هل أنتم معي ولا لا؟ سمعتني؟ يعني إذن كيف تعرف هذا؟ بمعرفة أصول الفقه. طيب، الإجماع، ماذا نعتبر إحنا الإجماع في في في ديننا؟ الإجماع حجة من مصادر التشريع. طيب، كيف تعرف الإجماع؟ سواء كان الإجماع داخل النص أو خارج النص، أو الاجتهاد داخل النص أو خارج النص، الاجتماع السوري، الإجماع السكوتي، وأيضا شروط الإجماع، وأيضا إجماع الصحابة، وأيضا إذا جاء يعني إجماع أراد آخر أن يخرقه بإجماع آخر، هل يمكن ولا ما يمكن؟ وكيف تعرف القياس وشروط القياس والصحيح منه ومن الصحيح من الفاسد، كيف تعرف هذا؟ إذن بدون معرفتك لأصول الفقه هل يمكن أن تعرف هذا؟ أبدا. إذن لابد أن يحصل لك الخلط والخبط، أليس كذلك؟ بلى بلى بلى. إذن يحصل لك الخلط والخبط في ماذا؟ في مسألة الاستدلال وفي مسألة النصوص. وأيضا يمكن أن تجعل الواجب سنة وأن تجعل السنة واجبا، ويمكن أن تجعل الضرورية تحسينيا وأن تجعل التحسينية ضروريا، ويمكن أن تجعل الضروري كماليا، وهكذا. إذن يمكن أيضا أن لا تعرف المصلحة هنا أم هنا، ولا تعرف المصلحة من المفسدة، لكن إذا كنت تتقن قواعد أصول الفقه يمكن أن تعرف أم لا؟ الجواب يمكن أن تعرف إذن آنذاك. فعلى هذا فالشيخ مقبل رحمه الله يقول هو عندما سئل في شريط، يعني كان سئل الغاية من قيل له أصول الفقه، تلميذ أحد تلاميذه سأله عن الكتاب الذي ينبغي أن يعتني به في علم أصول الفقه، فقال له هو ما قرأ أصول الفقه إلا في مذكرة للشنقيطي، كتاب مذكرة نعم. كذلك الشيخ الألباني، الشيخ يفكى عليه أن لم يقرأ أصول الفقه إلا مذكرة للشيخ، ولكن الشيخ الألباني هذا الغماريون دائما هذه شهادة وقد كتبتها في بعض كتبي وكتبتها في المذكرة ذاكرة سجين مكافح، أننا كنا ندرس عند الشيخ جامع الترمذي فوصلنا إلى حديث التسليمة، تسليمة الواحدة السلام عليكم ورحمة الله، فالشيخ عبد الله الغماري توسع في تخريج الحديث وتحدث عنه من جهة السند وما قيل في رواته، ثم ذكر القول المعروف على عن ابن القيم أنه يضعف الحديث، فقلت له بأن الشيخ الألباني يصحح الحديث، قلت له بأن أنا من عادتي كان معي كتاب الأصل جامع الترمذي ومعي صحيح سنن الترمذي للشيخ الألباني رحمه الله، فقال أخطأ الألباني في هذه المسألة، فأحد الحاضرين من الأساتذة قال له يا شيخنا إن بعض الناس يزعم أن الشيخ الألباني محدث كبير ويعنيني أنا، فقال نعم هو كونه محدثا كبيرا هذا لا يشق له غبار فيه في علم الحديث، هو رجل عالم محدث وله اطلاع واسع، أما من يرد عليه بهذه العبارة من يرد عليه إنما إما حسدا ولا يبلغون ربع ما يكتبه الشيخ الألباني وما يصححه وما يفهمه الشيخ الألباني، وذكر منهم آنذاك الحبشي، الحبشي الذي رد عن الشيخ فقال ها فقال لا، قال اشتان بين هذا وهذا، هذا متخصص في هذا العلم أما هذا يكتب فقط، يعني أعطى فيه شهادة كبيرة جدا، ولكن استدرك وقال لكنه يجهل علم أصول الفقه، يجهل علم أصول الفقه، وهذا التهمة باطلة، والشيخ الألباني قرأ كثيرا وترعرع في العلوم طبعا يعني مع بعض الشدودات ولا يخلو منها إنسان، لأن من كتب كثيرا لابد أن يقع في أخطاء، وعنده أيضا في أصول الفقه يعني عنده باع ما شاء الله في علم أصول الفقه، مش معنى أنه متخصص في علم أصول الفقه ولكن عنده مشارك فيها، مشارك فيها يعني اعدله هو أقرب للتقوى. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى أحد تلاميذه لما سأل قال له أنا علم أصول الفقه ربما يعني يطعنون في الكتاب والسنة من خلال أصول الفقه، ولذلك أنا لم أقرأه وإنما قرأت أصول الفقه من مذكرة الشنقيطي، ثم عندما سأله السائل أحاله على ماذا؟ أحال السائل عن تلميذه عن تلميذ آخر، أنا كان عنده تلميذ يحسن هذا العلم هذا، بينما أنا أتحجب الشيخ مقبل رحمه الله عندما يقول بأن أصول الفقه ربما يطعن من خلاله الإنسان في النصوص الشرعية، ما أدري كيف، ولعل يعني إذا شئنا أن نحمل كلام الشيخ مقبل رحمه الله محمل حسن فنقول لعله أراد الأدلة المختلف فيها، محمل حسن الأدلة المختلف فيها مثل ماذا؟ مثل الاستحسان، مثل قول الصاحب، الاستصلاح، والمصالح المرسلة، مسألة سد الذرائع التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه، ومسألة القياس، مسألة العرف، قلنا الاستحسان. إذن ربما مثل هذا ممكن، ممكن نقول بأن الشيخ الألباني عمل أهل المدينة، إذن فالاستصحاب والاستحسان وعمل أهل المدينة وإجماع الصحابة وإجماع الخلفاء الأربعة بوحدهم وسد الذرائع إلى ومذهب الصحابي، مذهب الصحابي، فلربما يقصد هذا. فإذا كان يقصد هذا، إذا أردنا أن نحمل كلامه على مدى محمل حسنة حسنة، وإلا فأنتم تعلمون أن علم أصول الفقه لا بد منه، وهو ضروري للمجتهد. ولذلك كلمة يقولها ابن خلدون في المقدمة، يقول: اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية. هذه كلمة مهمة، وهذا يتكلم على ماذا؟ كأنه يبين لنا فضل هذا العلم. اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، وأكثرها فائدة. إذن فهذا، هذا الكلام ينبغي أن يسجل بماء الذهب، بل بسواد العين يا أنس. إذن هذا، هذا الكلام من ابن خلدون في مقدمة ماذا يبين لنا؟ يبين لنا فضل علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. وقد أشرت إلى هذا المبدأ بقولي: وفضله فضل كبير يعلم، وفضله فضل كبير يعلم، به مراد الله حقا يفهم، به مراد الله حقا يفهم، ومبتغى نبينا المعصوم، ومبتغى نبينا المعصوم هداية الناس إلى الإمام، هداية الناس إلى الإمام. المقصود بالإمام هنا يعني الكتاب، الكتاب والإمام يعني إمامهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة. فالمقصود بالكتاب: وإنهما لبإمام مبين، على قول بأن المقصود بالقرآن على أحد التفاسير. هذا هو المقصود، يعني من أجل العلوم وأفضلها. المهم دائما أقول لكم قاعدة في مسألة الفضل، فضل العلم، سواء في هذه المبادئ في أصول الفقه أو في غيره، هو يشرف بشرف ماذا؟ المعلوم، يشرف بشرف المعلوم. فالنحو، النحو مثلا من علوم الآلة، ولكن ولكن عندما تريد أن تفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول آنذاك هذا العلم عظيم، مع أنه مجرد علم آلة، يعني لأنك به تتوصل إلى فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن علم النحو فماذا قال؟ قال: هو فرض كفاية، لكنه قد يصبح فرض عين، قد يصبح فرض عين. يصبح فرض عين متى؟ أي نعم، والذي يريد أن يكون داعية، والذي يريد أن يفهم كتاب الله. إذا أيضا البلدة لا يوجد فيها من يقرأ هذا العلم، يصبح في بعضهم فرض عين. والذي يريد أن يؤلف، والذي يريد أن يفسر القرآن، أن يفسر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، في إشكال في هذا الفضل. أيضا نسبته، نسبته. طيب عمر، عندما نقول نسبة العلم ليس في هذه المبادئ فحسب، أيضا عمموها، عمموها. أسامة، عندما نقول نسبة، نسبة هذا العلم، هو العلم الذي ندرسه الآن منير، علم أصول أصول الفقه، لكن نقول نسبته، كيف، إيش معنى نسبته؟ ماذا نقصد بنسبته يا أنس؟ يعني نسبته إيش معنى؟ نعم، معنى أي أن أو إلى من ينسب هذا العلم، أي أول من أصدر؟ لا هذاك باقي هذاك الواضع. نسبته أي مرتبته من العلوم الأخرى، أي مرتبته من العلوم الأخرى. يعني هل هو من العلوم الشرعية أم من غيرها؟ الجواب هو من العلوم الشرعية طبعا، ولا يمكن للعالم أن يكون مجتهدا أبدا وهو يجهل هذا العلم. طبعا للأمانة أن الشيخ مقبل، ربما سئلتم أين قال هذا الشيخ مقبل، قاله في شريط يعني شريط أسئلة أبي ظبي، شريط أسئلة أبي ظبي رقم 3. عندما سئل قلنا على كتاب مختصر في أصول الفقه، فكان قال هذا الكلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. إذن هذه النسبة، نسبته أنه من العلوم الشرعية، يعني مرتبته من العلوم أنه من العلوم الشرعية، وهو للفقه ومسائله، هو مثل الحديث، مثل علوم الحديث للحديث، ومثل أصول النحو للنحو، مثل أصول النحو للنحو. يعني هذه مسائل علوم القرآن طبعا، وهكذا كل علوم. يعني طبعا مثلا أنت عندما تقول الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو على تقسيم ابن تيمية رحمه الله ينقسم إلى قسمين، صحيح وضعيف، والحسن عنده من قسم الضعيف، هذا العكس اللي عند علماء المحدثين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده إيش؟ الحسن من قسم الضعيف. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مهمة تنبه لها، يقول على أن الإمام أحمد يرى العمل بالحديث الضعيف، المقصود به شمل الحديث الضعيف الحسن حسن في فضائل العمل، لأنه كيكون خف ضبطا، كيكون خف ضبطا، مفهوم؟ وأما ابن الصلاح وغيره قسموه إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. يعني طبعا كل اللي قسموا إلى نيف وثلاثين قسموا، لكن هذه الأنواع، لكن من جهة الرد والقبول إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، لكن من جهة الأنواع كم؟ كثيرة كثيرة، نيف وثلاثين قسما كما ذكرها ابن الصلاح في مقدمة علومه، وكما ذكرها أيضا اختصر ذلك ابن كثير في البعيث، اختصار علوم الحديث البعيث الحديث، هذا اسم ديال أحمد شاكر، مفهوم أنس؟ طيب، فابن الصلاح قال والأكثرون قسموا كل السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، والأكثرون قسموا كل السنن، لماذا قالوا الأكثرون؟ إشارة إلى أن هناك من قسم علم الحديث إلى ماذا؟ إلى قسمين، والأكثرون قسموا كل السنن إلى ضعيف وصحيح وحسن. والسيوطي ماذا قال؟ والأكثرون قسموا هذه السنن إلى ضعيف وصحيح وحسن، مفهوم؟ طيب، ثم بعد ذلك هذه من القواعد، يقول الحديث الصحيح يشترط فيه كذا وكذا، هذه قاعدة فيه عند علماء الحديث، ويقول أيضا المرفوع هو ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابعين هو المقطوع، وهكذا. إذن هذه قواعد، هذه قواعد، والحديث الصحيح متى يكون العمل به ومتى كذا، كذلك في أصول علم النحو، مثلا النحو عنده قواعد، مثلا يقول لك الأصل في الفاعل أن يكون ماذا؟ مرفوعا، ولا ربما يكون منصوبا، روى ولا يقاس، خرق الثوب المسمارة، خرق الثوب المسمارة، مفهوم؟ كسر الزجاج الحجارة، كسر الزجاج الحجارة، روى ولا يقاس، إذن هذا روية لكنه لا يقاس عليه، لأن الإبهام والإشكال زال، لكن بينما هو الأصل في الفاعل ماذا؟ الرفع. أصغالي لبيب، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. وأيضا من القواعد المعروفة في علم النحو أن عندنا عمد الكلام، ما هي عمد الكلام عندنا؟ كما هي؟ شنو هي؟ الفاعل والنائب والمبتدأ والخبر، هذا عندنا من عمد الكلام، ونائب وفاعل ومبتدأ وخبر سمى النحاة عمدا، هذه من عمد الكلام. وعندنا أيضا على أن الفاعل الأصل فيه أن يكون مرفوعا كما قلنا، والأصل أن يكون الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل كما قال ابن مالك، كما قال ابن مالك. أيضا عندنا، لاحظوا عندنا أن المبتدأ يعني يرفع، ولكن ما الذي يرفعه؟ الابتداء. الابتداء هذا عامل معنوي ولا عامل لفظي؟ معنوي، عامل معنوي. وماذا قال ابن مالك؟ ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدأ. عندنا أيضا أن الخبر يكون مرفوعا إلى آخره، وعندنا الخبر هو الجزء المتم الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة. إذن هكذا، هذه كلها قواعد تسمى قواعد ماذا؟ وعندنا أيضا بأن معلوم في قواعد النحو أن هناك بعض الأفعال لا فاعل لها، وهذه قاعدة من قواعد النحو، فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما وقلما وطالما وكان إذ تزد والمكرر ولفظه للتوكيد أيضا ذكروا، فهمت السليماني؟ إذن هذه قاعدة يعني معروفة. إذن هل قاعدة المبتدأ مرفوع، قاعدة المبتدأ يكون له خبر، لكن هناك ربما المبتدا يكون له أكثر من خبر، وأيضا لأن هو مثل وصف. القاعدة على أن النعت يتبع منعوته، القاعدة أن النعت يعني قد يذكر أكثر من 10 مرات إلى أن يرتفع الإبهام. ولذلك يقول ابن مالك: وإن نعوت كثرات وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. القاعدة إذن هذه قاعدة، وهو طبعا هم يقولون القواعد من القواطع، القواعد من القواطع، وهذا غير صحيح، لأن ربما يعني لكل قاعدة شواذ واستثناء، شواذ واستثناء، مفهوم؟ وقد أشرت إلى هذا بقولي: ورتبة الأصل من العلوم يظل دوما بارز التقديم، ورتبة الأصل من العلوم يظل دوما بارز التقديم، وهو إلى الفقه مع المسائل، وهو إلى الفقه مع المسائل زيد، فأكرما بطالبيه السائل، فأكرما بطالبيه السائل. أشرت إلى قول الله عز وجل على أن هذا التفسير جعله بعضهم من بدع التفسير، هو: وأما السائل فلا تنهر. قال بعض المفسرين يعني سائل العلم، طالب علم، هذا طبعا ضعيف يعني. وأما السائل فلا تنهر، الآية معروفة، ولكن قال لك المقصود بهش طالب العلم، إذا سألك لا تنهره. مثاله علم الحديث والأثر، كذا أصول النحو بالنحو أثر، كذا أصول النحو، قل أبيت كذا أصول النحو بالنحو أثر، أثر يعني قاعدة من قواعد الأصول، من قواعد النحو، من قواعد. إذن هذه العلوم كيكون عندها قواعد، وكما سيأتيكم إن شاء الله يعني الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، ها، وأيضا النفي إذا دخل على الحقائق الإجمال، أي إذا دخل على الحقائق الشرعية هل يفيد الإجمال، وهكذا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز أم لا يجوز، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهل هو مطلق أم مقيد، يعني في شروط مش على إطلاقه، وأيضا يعني محتمل سقط به الاستدلال، هل هذا مطلق أم فيه قيود، يعني محتمل سقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال ناشئا عن ماذا، عن الدليل. أما إذا كان الاحتمال مجرد الاحتمال، هل نقول هذا يسقط به الدليل؟ لا يسقط. قل أبيت عمر: ورتبة الأصل من العلوم يظل دوما بارز التقديم، ورتبة زين الأصل من العلوم يظل دوما بارز التقديم، تقديمي. شوفنا الحرف الراوي، وهو إلى الفقه مع المسائل، فأكرما بطالبيه السائل، وهو إلى الفقه مع المسائل فأكرما. هو في الحقيقة ذلك إلى بمعنى اللام للفقه، وهذا ينوب بعضهم على بعض، حروف الجر ينوب بعضها على بعض، هذا معروف في النحو. زين. مثاله علم الحديث والأثر، مثاله علم الحديث والأثر، كذا أصول النحو بالنحو أثر يعني. جيد. طيب نحاول الآن لا نتوسع أكثر، لأن يعني مبادئ هذه أخذت لنا وقتا طويلا، ولكن إن شاء الله فيها فائدة. المبدأ إيش؟ المبدأ الآن شو المبدأ اللي عندنا؟ الخامس لعله. المبدأ الخامس اسمه. هذا العلم سبق في أول الدرس قلنا يسمى علم أصول الفقه، هذا الاسم الأول، يسمى علم أصول الفقه، ويسمى قواعد الأصول. عمر، قواعد الأصول، هل ما هو الدليل على أن العلماء يعني سموا قواعد الأصول يعني أخذ من القواعد؟ ومن ثم لاحظوا، ومن ثم صفي الدين عبد المؤمن عبد الحق البغدادي الحنبلي له كتاب سماه، ماذا سماه الكتاب؟ قواعد الأصول ومعاقد الفصول. هذا كتاب جيد يا مشايخ، قواعد الأصول ومعاقد الفصول. طيب بالمناسبة إخواني، أنا لو سئلت لو سئلت يعني كما سئل الشيخ مقبل في كتاب في علم الأصول مختصر لنصحت بهذا الكتاب، لنصحت بهذا الكتاب وهو كتاب جيد، وقد كتب عليه تعليقات جمال الدين القاسمي فيما أذكر، جمال الدين القاسمي، وطبع الكتاب يوجد، هو الكتاب صغير فيه قواعد مهمة، وهو زاده جمالا وبهاء تعليق جمال الدين، جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى. ويسمى ماذا أيضا عمر؟ يسمى أصول الشريعة، يسمى أصول الشريعة. ولذلك سمى الشاطبي رحمه الله تعالى العلامة الأصولي كتابه النفيس موافقات في أصول الشريعة، الموافقة أو الموافقات في أصول الشريعة. وسمه هو أيضا علم المقاصد، علم المقاصد، على القول بأنه ليس مستقلا بذاته وإنما هو داخل في هذا العلم، فأطلق عليه بعض العلماء علم المقاصد. ويسمى كما سبق أن قلنا الميزان. ماذا قلت أنا في هذا؟ العلم ميزان الفقه، الفقه ميزان العلومي المقصد، من حرم لا مفرط، هكذا يعني طبعا هو الفهم. لاحظوا جيدا الفهم، يعني كيف تعرف الطالب بأنه فاهم؟ فهم يعني عندما تطلب منه الدليل يستحضره. ونعطيكم مثال آخر، واحدة الطريقة احنا كنا كنستعملها وكيستعملها معنا بعض الشيوخنا رحمهم الله، كيقول إذا طلب منك الدليل مثلا في الألفية، ما الذي رفع المبتدأ؟ ما الذي رفع المبتدأ؟ الابتداء. كيقول الدليل، الدليل، تقول ورفعوا مبتدأ بالابتداء، وتقف. إذا قلت كذلك رفعوا خبر من المبتدأ يقول لك أنت ما فهمت. طيب والخبر ما حكمه؟ مرفوع. ما الدليل على ذلك؟ كذاك رفع خبر بالمبتدأ، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذن هكذا تقف على ماذا؟ تأتي بالشاهد فقط، تأتي بالشاهد فقط. إذن هذا دليل على الفهم، دليل على أن الطالب كيحاول ما أمكن ديك الشيء اللي فهمه شو يعملو؟ يوظفه في الأمر الواقع، الأمر الواقع. ولذلك توجد كثير من العلماء أو من طلبة العلم يعني يتقنون الفنون لكنه لا يحسن توظيفها، لا يحسن توظيفها. تجد مثلا يتقن علم أصول الفقه، يتقن علوم الآلة كلها، ولكنه لا يحسن توظيفها. ويسمى أيضا ماذا؟ قلنا الميزان، ويسمى معيار العلوم وضابطها ومحكها. يسمى معيار العلوم وضابطها ومحكها، مفهوم؟ وسماه بعض العلماء في زماننا أساس العلوم، أساس العلوم. ماذا قلنا في القاعدة السابقة؟ لأن طبعا لأن كما قلنا القول بأن القواعد من القواطع غير مسلم، غير مسلم. أنا أعطيكم مثال، قلنا سابقا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، دائما ليس دائما، إذن فلكل قاعدة شوال. وإلا الخمر، الخمر لها أسماء كثيرة ولا لا؟ الآن يعني ذكروا لها أكثر من 100 اسم، بل بعضهم قال أكثر من 300 اسم. طيب القانون الوضعي له أسماء كثيرة، قانون الوضعي الوضع له أسماء كثيرة. الربا، الربا لها أسماء كثيرة. الأغاني لها أسماء كثيرة. الزنا، الزنا أطلقوا عليها أسماء كثيرة. وحتى يعني هذه المسائل اللي كتكون مشبوهة، الصداقة الحميمة، حميمية، وشنو كيسموها آخر، وهكذا. إذن فكثرة الأسماء ماشي دائما تدل على شرف المسمى. إبليس، إبليس له أسماء كثيرة. حتى أذكر أن أحد مشايخنا كان يذكر لنا بيتين كيذكر فيها أسماء الشيطان، ويقول بأن هذه الأسماء يعني وردت عن مجاهد بن جبر، وكل واحد كان يذكر لنا وظيفته. والذي أستحضر الآن أن وظيفة الأعور الزنا، يبقى على الشخص إلى أن يزني بالمرأة التي اختري بها. فيقول في هذه الأبيات، وأنا في الطريق إليكم يعني تفقت أبحث في الاسم الرابع وتذكرته والحمد لله، يقول 5 أسماء لإبليس اللعين، خمسة أسماء لإبليس اللعين. قال مجاهد مفضل الأمين. قال مجاهد مفضل الأمين. فثبر، فثبر هذا اسم ديال الأول. فثبر والأول والأعور، هذا هو الصدر. فثبر والأول والأعور. ودمس، دمس هذا اسم الشيطان أيضا. ودمس ومصوة، ومصوة اسمه أيضا زلمبارو، زلمبارو. إذن هذه أسماء اللي هي كيقولوا على أن قالها مجاهد جر، وهذا طبعا يحتاج إلى دليل، ولكن هذا للتذكير فقط. أما كون هذه أسماءه يحتاج إلى دليل يعني، ولكن هذه من باب ماذا؟ الطرائف العلمية. نختم بها الدرس. وماذا الأبيات؟ قل الأبيات اللي قال مجاهد. فخمسة أسماء لإبليس اللعين. قال مجاهد المفضل الأمين. فثابر والأول والأعوار. ودامس ومسوة زلمبار. إذن اليوم تحدثنا عن ماذا؟ عن هذه المبادئ. وقلنا الآن المبدأ الأخير اسمه. وقد أشرت إلى ما ذكرت، وقد أشرت إلى هذا بقولي هذا البيت الأخير، وبه نختم إن شاء الله. شنو هو شنو المبدأ الأخير؟ شنو هو اسمه؟ أما اسمه علم أصول الفقه. أما اسمه عمل نقطتين عمر. أما اسمه نقطتين. علاش هذه نقطتين؟ نعطيكم عليهم واحدة القاعدة، كيقولوا نقطتا البيان تفسر ما سيقال من كلام. نقطتا البيان تفسر ما سيقال من كلام. يعني لما تقول قال كتعمل نقطتين، يعني غتذكر المقول. نقطتا البيان أو تقول يعني كذا وكذا أي، ثم كتعمل نقطتين باش تفسر. نقطتا البيان تفسر ما سيقال من كلام. أما اسمه علم أصول الفقه في بحره غاصت عقول النبه. أما اسمه علم أصول الفقه في بحره